السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع هذا العلم الشريف، وشرف العلم من شرف المعلوم، ولا أحد أشرف من الله جل وعلا. يعني أشكر للأخ عارف كارم الغفري، يعني ما حضر إلا محاضرة أو محاضرتين واختبر الاختبار وأبلى بلاء حسن جزا الله خيرا. الإخوة اللي اختبروا يعني فضلت فلا أبلى بلاء حسن، برضو الدرجات مش هقولها الآن حتى يعني الإخوة تزداد همتهم ويمتحنوا ويجيبوا الامتحان. لازم الكل يمتحن إن شاء الله عشان النساء ما تتفوقش على الرجال. أقول أنا قلت إن الإخوة تقرأ طبقات السلف، طبقة الصحابة 70 وتابع 70، وأيضا تقرأ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مناظرة أهل البدع وجدالهم. هذه إن شاء الله أيضا سأضمنها أنا في بداية الشرح. أقول هذا الكتاب من الفضل أنه يبدأ بالإجمال ثم يفصل، يعني يجمل أولا ثم يأتي في التفصيل، فيبدأ بإجمال اعتقاد أهل السنة والجماعة ثم يأتي هذا الإجمال يأتي عليه في الكتب في الأجزاء التي بعدها بالتفصيل. يعني يمسك أهل السنة والجماعة أهل السلف إجمال اعتقادهم في صفات الله جل وعلا، في أسماء الحسنى، في الحوض، في الصراط، البعث، في السنة والبدعة، إجمال اعتقادهم، ومع ذلك يفرد لكل صنف من الكتاب جزئية معينة كبيرة. ولذلك أنا أقول مهم جدا من يحضر معنا البداية، لأنها ترسل له قاعدة عريضة في إجمال الاعتقاد وبعد ذلك التفصيل في الرد على أهل البدع والكلام المفصل على الاعتقاد. أبدأ أولا سياق ما روي من المأثور عن السلف في جمل اعتقاد أهل السنة والجماعة. قبل أن أبدأ، من هم أهل السنة والجماعة؟ أحسن، الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في إيش؟ بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم لن تضلوا، من إيش؟ ما الذي ترك؟ أحسن. طيب، بس اللي قاله الأخ الكريم أن أهل السنة وأهل الحديث لقول نخالف أهل السنة والجماعة، يقولون هذا، يقولون أن أهل السنة والجماعة هم أهل الحديث. كيف نؤول هذا القول؟ يعني أهل الحديث الذين جلسوا وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة، يعني كان إخواننا الأنصار ينشغلون بالزرع وإخواننا المهاجرون ينشغلون بالتجارة، وكنت أزاحم على مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني. هل هذا هم فقط أهل الحديث الذين شرفهم الله جل وعلا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذين يقولون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الحديث يقصد به القرآن ويقصد به كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما الدليل؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابه مثانية تقشعر منه مثانية، هو قرآن، القرآن الكريم، يعني الحديث هو ما تحدث الله به لجبريل فنزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث أيضا هو معنى القرآن، يبقى أهل القرآن هم أهل الحديث. طيب، أهل الحديث اللي هم أهل القرآن حفظا واستظهارا وفقها ودراسة ومنهجية وعلما وتعليما، خيركم من تعلم القرآن، هذا على الإطلاق. طيب، القسم الثاني أهل الحديث، طبعا هذه بقى مشهورة أنها تكون أهل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، أحد يبرز لنا وسطية أهل السنة والجماعة في إجمال الاعتقاد؟ طيب، ما معنى الوسطية؟ طيب، أولا العدل، هم العدول. إيش الآية؟ وكذلك جعلناكم أمة وسطا عدولا بين الناس، طب وسطية أهل السنة والجماعة بين المفرط الإفراط والتفريط في باب الأحكام والوعد والوعيد. أحسن الوعد والوعيد يبقى وسطية بين الخوارج وبين المرجئة. الخوارج الذين يكفرون بالمعصية والمرجئة هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب. طب ماذا قالت أهل السنة والجماعة الوسط بين هذا وذاك؟ لا ينفون عنهم مطلق الإيمان لكن ينفون كمال الإيمان، يعني يخرجون من دائرة الإيمان لكن يبقون في دائرة الإسلام، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. طيب وسطية أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات التي أثبتها الله لنفسه، صح؟ أحسن. طيب هم وسط بين من ومن؟ أحسن. المعطلة هم النوع الأول، ينفون الاسم والصفة، يقولون لا سميع ولا سمع ولا بصير ولا بصر، خلاص، ولا كريم ولا كرم، حاشا لله. الأخف منهم من المعتزلة يقولون إيش؟ نثبت الاسم ولا نثبت صفة، نقول سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وبالمشبهة أحسن، الذين غالوا في الإثبات فشبهوا الخالق بالمخلوق، شبهوا الحق بالخلق، قالوا سمع كسمع الخلق وبصر الحق كبصر الخلق، حاشا لله ذلك. وجاءت أهل السنة والجماعة فكانت وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء، يثبتون لله ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه. الأدق تمثيل ولا تشبيه؟ تمثيل، يعني أقول يثبتون لله الاسم والصفة أو ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل. إيش الفرق من التمثيل والتشبيه؟ أولا قلنا من الأدق التمثيل، لأن الله جل وعلا قال ليس كشبه شيء، ولا قال ليس كمثله، ليس كمثله شيء. هذه صيغة القرآن هي الأدق. الفرق من التمثيل والتشبيه أن التمثيل معناه المماثلة المطابقة دون أدنى فرق، مفهوم؟ أما التشبيه في أكثر الصفات، لا في كل الصفات. ما الفرق بين التكييف والتمثيل والتشبيه؟ التكييف معناه إيه؟ أحسن، يضرب لها هيئة معينة كأنه يراها، وهذا طبعا فرية وبهتان عظيم على الله جل وعلا. أنت تكيف صفة من رأيته أو من حدثك الثقة أنه رآه أو أنك إيش رأيت مثله، والثلاثة منفية عن الله جل وعلا. أنت ما رأيت وما حدثك الثقة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصفة، ولا رأيت مثل الله لأنه لا إيش لا مثل الله جل وعلا، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب نبدأ بالشرح وبعدين نسأل إن شاء الله. يقول اعتقاد أي ما ربط المرء على قلبه من أمور تختص بالله جل وعلا أو تختص بالشريعة. اعتقاد أبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري رضي الله عنه وأرضاه، هذه طبقة فحول العلماء. سفيان الثوري ثقة أمير المؤمنين في الحديث، رافع راية الحفظ، فائقة في الحفظ، وكان فقيه، يعني هو إمام حجة ثقة ثبت فقيه، يعني كان له مذهب لكن أصحابه لم يحملوه، هو كوفي العصر. سفيان الثوري كان من طوائف ما به أن أمه هذه نساء رجال والرجال ذكور. هذه المرأة قالت لابنها تعلم، اجلس في مجلس التحديث وأغزل على تعليمك، ما لك شيء، ما لك إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أغزل عليه. وكنت أنا في السعودية بعض يعني من عندهن همم كبيرة تقول لابنها اجلس، لابد أن تكون مثل ابن باز رحمة الله عليه، فهمم عليها. أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أمثالهم. أقول الإخوة تقرأ في تراجم سفيان ابن عيينة والسفيان الثوري والشافعي والحميدي، كل هؤلاء ترفع الهمم لكم، ونحن لسنا بصدد التراجم الآن. قال أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن عباس قال حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان قال حدثنا علي بن حرب الموصلي قال سمعت شعيب بن حرب يقول قلت لأبي عبد الله سفيان الثوري حدثني، انتبهوا، حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى، أي وقفت أنا، وقفت وسألني عنه، فقال لي من أين أخذت هذا؟ قلت يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتأخذ أنت، فتؤخذ أنت ولا تأخذ أنت؟ فتؤخذ. فقال لي يا شعيب هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، سبق أن شرحنا بسم الله الرحمن الرحيم. قال القرآن كلام الله غير مخلوق أو غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير ذلك أو من قال غير هذا فهو كافر. القرآن لغة مصدر قرأ يقرأ قراءة أو قرآنا، هذه في اللغة. ثم بعد ذلك أنزلها أهل العلم على كلام الله جل وعلا المختص به الذي نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الاقتراء هو كلام الله المعجز أو المعجز، الفارق اسم الفاعل اسم المفعول، هو الاثنين. نعم، المتعبد به أو بتلاوته المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله. سنشرح هذا الذي أعجز به البشر أن يأتوا بمثله بآية أو بسورة منه. المتعبد بتلاوته ليخرج حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويخرج الحديث القدسي، لأنه من الله معنى واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يتعبد به. المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله، إضافة صفة إلى منصوب. فإن الله تكلم بهذا القرآن وسمع جبريل من الله جل وعلا هذا الكلام ونزل به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كلام الله، وأي مبتدع قال بأنه مخلوق فهو على دائرة كفر كما سنبين. ما الدليل على أن القرآن كلام الله؟ أقول أولا الكتاب، ثم السنة، ثم العقل. الكتاب قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. تكليما هنا مفعول مطلق مؤكد للعامل اللي هو الفعل. فالعلماء أو أهل اللغة يقولون إن المفعول المطلق إذا أتى مؤكد للفعل فهو يثبت تأكيدا ما سبق من الفعل، كما تقول قتلهم تقتيلا. إذا قلت قتلت فلان يحتمل قتلت يعني أزهقت روحه، أو أتعبت جدا، أو أبلغت منه الجهل، صح؟ ومحتمل إن هو مات خلاص أزهقت روحه. فعشان تقطع الأمر بدون احتمال تقول قتله قتلا او قتلتهم تقتيلا، هذا نص في ان هذا يعني قتل ازهاق للروح. كذلك كلم الله موسى تكليما، اي الكلام الذي تعلم معناه بصوت وحرف. اذا الايه الاولى في اثبات ان القران كلام الله جل وعلا وان الله متكلم، قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما. جاء بعضهم أهل المعتزلة أهل البدعة والضلالة إلى يعني أحد القراء السبعة قال أريدك أن تقرأ هذه الآية وكلم الله، مش الله يعني الله رب جلال مفعول به، وكلم الله موسى، يبقى الفاعل المتكلم هنا من؟ موسى. وكلم الله موسى تكليما. قال إن فعلت ماذا تفعل بقول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزل. إذن فكلم الله موسى تكليما دلالة بنص صريح على أن الله يتكلم وأن القرآن كلام الله. الآية الثانية التي تثبت ذلك قال الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم إلى أن قال ولا يكلمهم الله جل وعلا. وقال عن الكفار أيضا اختأوا فيها ولا تكلمون. إذن أهل الكفر لا يكلمهم الله، مفهوم المخالفة أهل الإيمان يستوون مع أهل الكفر لا يكلمهم الله، صح؟ إذن فالفرق من أهل السنة والجماعة أن الله يشرف أهل السنة والجماعة وأهل الإيمان بالكلام، يكلمهم الله جل وعلا. الآية الثالثة قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. كلام الله إضافة صفة إلى موصوف، يبقى الشاهد من هذا على أن القرآن كلام الله، قال الله تعالى حتى يسمع كلام الله، إضافة الصفة إلى الموصوف. من السنة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يكلم أهل الجنة فيقول يا أهل الجنة هل رضيتم؟ وأيضا قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله أن يعني يتكلم بالوحي سمعت الملائكة كسلسلة على صفوان، ترتعد قلوب الملائكة فيخرون سجدا لله جل وعلا ثم يفيقون ويقولون ماذا قال ربكم؟ قال الحق وهو العلي الكبير. أيضا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إني أحب فلان فأحب، فينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلان فيحب ثم يوضع له القبول في الأرض. الشاهد من هنا استنت أن الله نادى، والنداء هنا معناه إيش؟ الكلام، فنثبت بعد ذلك أنه بصوت وحرف. الأحاديث كثيرة جدا في أن الله جل وعلا يعني يتكلم وأن القرآن كلام الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بكلمات الله السماه من شر ما خلق. أي وجه شاهد ودلالة في هذا الحديث أن القرآن كلام الله؟ منع الاستعاذة بغيره، بغير الله جل وعلا، أن الاستعاذة بغير الله شرك. فهل يقع النبي صلى الله عليه وسلم في الشرك؟ فإذا استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات الله استعاذ بصفة من صفات الله جل وعلا، وكلمات الله أي صفة كلمات الله المضافة إلى الله صفة مضافة إلى الموصوف بالعقل. إذا الكتاب والسنة يدلان على كلام الله جل وعلا أن القرآن كلام الله جل وعلا. العقل أقول الأخرف والساكت رجل كامل، الناس يحترمونه ويقولون هذا وقور لا يتكلم لا بخير ولا بشر، لا له في العير ولا في النفير، هذا من أكمل الناس. ها نقص يعني الأخرف الذي لا يتكلم ليس بأكمل من المتكلم، إذا المتكلم كامل الصفات صح ولا لا؟ طيب الله جل وعلا إذا قلت أن له صفات، هل له صفات النقص أم له صفات الكمال؟ إذا قلنا بالعقل أن الله جل وعلا له الكمال المطلق والجلال المطلق فله صفات الكمال، ومن صفات الكمال أن يكون إيش؟ متكلم، لأنه إن لم يقدر على الكلام فإن هذا إيش؟ نقص. ألم تروا أن الله جل وعلا أنكر على بني إسرائيل أنهم عبدوا العجلة والعجلة تكلم ولا يرد لهم قول، قال الله تعالى ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، وقال أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم نفعا ولا ضرا. فإذا الله جل وعلا بين لهم أنه إذا لم يتكلم فهو ناقص والله أكمل، والله جل وعلا له الكمال المطلق، والكمال المطلق يكون بالقدرة على الكلام. يبقى القرآن كلام الله بالكتاب وبالسنة وبالعقل، تتفقون على هذا؟ يعني تكلم الله به وسمعه جبريل ونزل به للنبي صلى الله عليه وسلم، خلاص أورد عليكم إشكال. قال الله تعالى إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فجعل القول قول الرسول الكريم هو جبريل، وفي آية أخرى جعله من قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اتفقتم معي أن القرآن كلام الله؟ إذا الله جل وعلا قال هو كلام جبريل نسبه الجبريل، والمرة الثانية نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أصبت الرسول إنه لقول رسول كريم، الله جل وعلا نسب القول له أو الكلام له على أنه مبلغ عن الله جل وعلا، لأن عرف رسول هو الذي يبلغ على عمن أرسله، فهو رسول والصفة الذي أرسله، يعني إذا نسبه إلى الرسول على أنه مبلغ عن الله جل وعلا. وأيضا نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل، بل هو الناقل عمن نقل عن الله جل وعلا. نزل به الروح الأمين، بس نزل به ممكن يقول لك نعم نزل به بعد ما سمعه من الله جل وعلا وحفظه فنزل به. أحسنت، قل يتوفاكم ملك الموت الذي الله يتوفى الأنفس حين موتها، والله هو الذي لا يتوفى ولكنه أمر من ملك الموت، كما تقول بنى عمرو بن العاص في الصاد الفصاد في القاهرة في مصر، هو عمرو العاص هو اللي جاب الطوب وبناه ولا إيش؟ بأمر منه، فلذلك نسب إليه. قال القرآن كلام الله غير مخلوق، لأن الكلام غير الخلق، الكلام صفة لا تقوم بذاتها، أما المخلوق يقوم بذاته. فالمضاف إلى الله نوعان، إضافة صفة لموصوف الذي لا يقوم بذاته يعني إضافة معنى، والذي يقوم بذاته. المضاف الذي لا يقوم بذاته كالكلام، فتبقى دي إضافة صفة إلى موصوف كالكلام، كالرحمة، كالنعمة، كالكرم، نعمة الله. هل نعمة الله تقوم بذاتها وتراها وتمشي وتسير وتأمر وتنهى؟ لا. والمضاف إلى الله وهو يقوم بذاته فهذا مخلوق، مثل عيسى روح الله، عيسى تراه أمامك، يراه الناس أمامهم، يدعوهم من الله جل وعلا، هو قائم بذاته أم لا؟ قائم بذاته. الأوضح لكم الآن الكعبة بيت الله، إضافة شيء قائم بذاته منفصل عن الله جل وعلا، فهذا إضافة مخلوق إلى خالق. أما الشيء المعنوي الذي لا يقوم بذاته يبقى إضافة صفة إلى موصوف، فيقول غير مخلوق لأنه إضافة الصفة إلى موصوف. وقال الله تعالى ألا له الخلق والأمر، الواو الأصل في العقل مغيرة، الأصل المغيرة يبقى الخلق غير الأمر، والأمر هو الكلام والخلق هو أثر الكلام. احسنت، الخلق أثر الفعل ما يترتب عليه، الله جل وعلا يقول كن فيكون، المكون هذا هو المخلوق هو أثر كلمة كن، مفهوم؟ غير مخلوق منه بدأ، أي الله جل وعلا هو الذي ابتدأ الكلام جل وعلا، وهذه الصفة أزلية أبدية كما سنبين أنها قديمة النوع حادثة الأفراد. وإليه يعود. هذه إشارة إلى علامات الساعة أن الله جل وعلا يوم القيامة يقبض القرآن من الصدور ومن السطور. يقبضه من الصدور بقبض الحفظة، ويقبضه من السطور يقبض كل المصاحف. ما يبقى على وجه الأرض مصحف فيه ذكر الله جل وعلا، بل ما يبقى واحد يقول الله الله، ولن تقوم الساعة إلا على أشرار الخلق، وتهدم أيضا الكعبة صلى الله عليه وسلم. من قال غير ذلك أو من قال غير هذا فهو كافر. هذا كلام فيه إفهام شديد، نرجع إلى الكلام على الإيمان والكفر. لكن عندنا قاعدة قعدناها، أود أخ كريم يذكرني بها. هذه القاعدة ضابط في مسألة التكفير. احسن جزاكم الله خير. يبقى عندنا القول قول كفر، مهم جدا هذا، عشان ما تعص في الأرض فسادا تيجي تكلمه كافر. واحد رمى المصحف كافر، واحد كافر كافر شغال كفر، هو عنده صحيفة الكفر شغالة عمال يدي يعني إبلاغات الكفر. الكفر هذا من أشد ما يكون، لازم يحترم طالب العلم جدا على هذه المسألة. وما ينطلق هذه الانطلاقة القذيفة اللي بتخرج الناس من دائرة الدين إلا بضغط رهيب، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لأخيه كافر فقد لا في أحد. المسألة دي مسألة عويصة جدا، طالب العلم المدقق المحقق هو الذي يتكلم فيها. هذه المسألة أولا لك فيها طرق ثلاث. الطريق الأول أن تثبت أن عين الفعل كفر بالكتاب وبالسنة، دي أول درجة لابد أن تفعلها، ما يكونش فيها خلاف بين العلماء بحال الأحوال. تثبت أولا عين الفعل أنه كفر. بعدما تثبت بهذه الطريقة أن عين الفعل كفر، الطريقة الثانية تقول إيش؟ القول قول كفر، والفعل فعل كفر، والقائل والفاعل ليس بكافر حتى تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة. فاحنا نقول في حيز هذا الرجل الطريقة الثالثة، إذا زالت الشبهة وقامت الحجة نطلق عليه الحكم. فنقول لهذا الرجل: هذا الفعل أولا هل هو كفر أو لا؟ أنا أسألكم، إلقاء المصحف كفر أو لا؟ إلقاء المصحف نفسه ليس بكفر حتى نستدل بالإلقاء على أنه مستهزئ مستهين بتعظيم، لأن المسألة قلنا مسألة إجلال وتعظيم. أحسنت، لأن المخبر ليس كالمعاين، فلما وراهم عرض العز كثر ألقى الألواح وكسرها ما عتبه الله جل وعلا في ذلك. فأنا أحسنت فيها كلام الله، أحسنت، نسأل الله من ربنا يصيب خيرا عنا فشرط الخطاب. فلا بد أن تقول عين الفعل نفسه كفر أم لا، تحدده بالشرع. فلا بد الإلقاء يكون مقرون بإيش؟ بالاستهزاء، عشان تقول إن هو ما احترم وما تبأ وما بجل وما عظم هذا الكلام، لأن أنت مأمور أنك تعبد الله على التعظيم وإيش؟ والتبجيل. مفهوم ولا لا؟ يبقى البداية أن تقول عين الفعل نفسها كفر ولا لا؟ مسألة خروج المرء من الملة ليست من هنا، لابد من طالب علم متقن مدقق، مش أي أحد يتكلم في هذه المسائل، لأن هذه المسائل عويصة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقد باء بها جهلة. مش أي حد يتكلم في هذه المسائل إلا طالب العلم المحقق المدقق. تعرفه منين؟ اطرح عليه مسائل العلم وانظر كيفية الاستدلال وفهمه الدليل، هذا الذي تأخذ منه هذا القول اللي هو الكفر أو غير الكفر. يبقى هنا لما يقول من قال بغير هذا، يعني قال أن القرآن مخلوق فهو كافر، هذا الكلام نقول القول قول الكفر، والفعل فعل كفر، والقائل والفاعل ليس بكافر حتى نقيم عليه الحجة ونزيل عنه الشبه، تنتفي الموانع وتتوفر الشروط. ثم قال: والإيمان قول وعمل ونية، يزيد وينقص. الإيمان في اللغة بالتصديق، وفي الشرع أيضا بالتصديق. فالإيمان التصديق في اللغة والشرع لقول الله تعالى عن إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وإن شاء الله هنفصل فيه القول بعدين. طيب خلاص خطأوني، ليش قاعدين نايمين؟ الإيمان في اللغة التصديق، ويتعدى بالباء ويتعدى باللام ويتعدى بنفسه. يتعدى بنفسه كقولك أمنته، أي دب خوفته. قال الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ويتعدى بالباء تقول آمنت بالله، بمعنى صدقت بوجود الله، صدقت بربوبية الله، صدقت بإلهية الله، صدقت بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى. قال الله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته ورسله. بالله آمنوا بالله، أي صدقوا بوجود الله وربوبية الله وإلهية الله إلى آخر ما قلنا. ويتعدى بالباء على الرسول، آمنت برسول الله، أي صدقت بأن هذا الرسول مرسل من قبل الذي لو عرفه هو صادق فيما يخبر به، وتقول آمنت لله وآمنت لرسول الله متعديا باللام. قال الله تعالى عن إبراهيم: ولقد اصطفيناه وأنه في الأخيرة لما الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين، أي استسلمت لرب العالمين. فمعنى آمنت لله أي انصفت واستسلمت وسلمت أمري لله، وآمنت لرسول الله أي انصفت واستسلمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولشرعه ولأمره. قال الله تعالى: فآمن له لوط، أي استسلم لإبراهيم لوط وانقاد له. وفي الشرع هو التصديق، مهم جدا هذا، هو التصديق المقرون بالإذعان والقبول. يبقى الإيمان في اللغة في الشرع هو التصديق المقرون بالإذعان والقبول والاستسلام، لأنه خالف تعريف من المرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق فقط. نقول لا، الإيمان هو التصديق المقرون بالاستسلام والانقياد والإذعان. قال: هو الإيمان قول، يعني قول اللسان وقول. يبقى القول قول اللسان وعمل الجوارح، ونية يبقى قول القلب وعمل القلب، على ما سنفصل في الإيمان. يزيد وينقص كما قال الله تعالى: يزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقول أحد التابعين من؟ ابن أبي مليكة، قال: أدركت سلفين من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منهم يخشى نفس على نفسه النفاق. ما يقول أن إيمانه وصل لإيمان جبريل، يخشى على نفسه النفاق، يعني ينقص الإيمان حتى يصل إلى النفاق. يبقى الذي ينقص قابل، والذي قابل الزيادة قابل للنقصان، وهذا رد على الإمام مالك. قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجد القول إلا بالعمل، يعني لا يجد قول إلا بالعمل، لا يمكن أن يقبل أن الله جل وعلا إلا بالعمل. وهذا مشكل غريب، كيف أتى سفيان الثوري بهذا الكلام، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لعمي فيقول: يا عم قل كلمة واحدة أحج لك بها عند الله جل وعلا، ويقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. كيف يقول لا يجزئ قول إلا بالعمل، يعني لا يجزئ أبدا أن يتكلم بالإيمان إلا أن يعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يخالف هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعمي وهو على فراش الموت لا يقول له لا يجزئ قولك لا إله إلا الله إلا بعمل، يقول له كلمة واحدة، قل كلمة واحدة أحج لك بها عند الله، ما أريد منك إلا القول. وهنا يقول لا يجزئ إلا بالعمل، هل خالف النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا فقط القول فقط، حتى يقول لا اله الا الله واني رسول الله. هذه الروايه متفق عليها. الاجابه من وجهين. طيب، يبقى الوجه الاول ان الشرائع ما نزلت ساعات عم النبي صلى الله عليه وسلم. الاجابه الثانيه احسنت، ثم يعرض عليه الشرائع، وعلى ذلك ان قبل فقبل الاسلام والا فلا. او نقول اجابه ثالثه الا وهي ان احكام الدنيا من التوارث والتناكح تكون بالكلمه. اذا قال لا إله إلا الله فله ما لنا وعليه ما عليه. قال: ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. ثم شرح موافقة السنة، قال: تقدم الشيخين أبي بكر وعمر على غيرهما، يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى تقدم عثمانا وعليا على من بعدهما. أنا شرحنا الكلام على الصحابة، وقلنا الخلفاء الأربعة بنفس الترتيب، إجماع السلف على أن أبا بكر ثم عمر ثم علي ثم عثمان ثم علي، صح؟ هل في احد خالف في هذا؟ طيب، هو الطائفه التي قدمت علي على عثمان منهم ابو حنيفه رحمه الله عليه، وقيل انه راجع عن ذلك، لكن من المتاخرين الشوكاني يقدم علي على عثمان، لكن الصحيح الراجح ان عثمان مقدم لحديث ابن عمر قال: كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نقدم ابا بكر، يعني نقول ابو بكر ثم عمر ثم عثمان. وقال حتى عبد الرحمن عوف لما ترك الامر لعلي وعثمان قال: دخلت على النساء في حضورهن بيتا بيتا، ما احد يقدم على عثمان احد. وده اجماع من افضل الناس على ان عثمان افضل من علي. لكن اذا قلت بقى ان في صفات هنا وصفات هنا متوازنه، نعم يفوق علي يفوق عثمان رضي الله عنه في بعض الصفات، لكن في المجمل عثمان رضي الله عنه يقدم على علي، وكلهم رضوان الله عليهم. قال: يا شعيب لا ينفعك ما كتبت لك حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار. وهذا الأمر أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أنهم لا يشهدون لأحد ولا يجزمون لأحد بصلاح ولا يجزمون لأحد بإيش؟ بجنة. تقول بالصلاح نحسبه كذلك والله حسيب. وأما الجنة فهذا تأول على الله جل وعلا، وتقول تعالي على الله جل وعلا، وتقول على الله غير علم. والله حذرنا من ذلك، قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم. وفي الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قص لنا قصه عن رجلين من بني اسرائيل متعبد ومتعدي. المتعبد يمر على المتعدي يقول له ارجع اتق الله في نفسك يغفر الله لك ويبقى على المعصيه، مره ثانيه ثالثه اخرى ثم قال له والله لا يغفر الله لك. فقال فجمعهم الله جل وعلا قال من ذا الذي يتألى عليه؟ هذا من الذي يجب الله جل وعلا على شيء؟ قال قد غفرت له وعذبتك، والعياذ بالله الذي جزم بغيره بأن الله لا يغفر له. وأيضا الذي يتألى على الله جل وعلا فإنه خرق ليش؟ الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا. طيب نكتفي هنا لأنه أتكلم عن ذلك على القدر، ثم يختم بالوقوف بين يدي الله جل وعلا. الأسبوع القادم إن شاء الله نتكلم عن اعتقاد سفيان بن عيينة والأوزعي ثم الإمام أحمد بن حنبل، وقلت أن هذه قواعد خرافة لابد أن نحفظها. قواعد، احنا تكلمنا الآن عن القرآن كلام الله بقاعدة معينة، والإيمان قول وعمل بقاعدة معينة، والكفر قعدنا قاعدة معينة. هذه القواعد هي الرواسي نحن نمشي عليها بعد ذلك في كل الكتاب، فأرجو من الإخوة تضبط هذا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الكتاب من 170 حتى 174. التعليقات اللي أنا في نفسها تكتب، في أي سؤال؟ تفضل. المسلم يقول النصراني بعيد معاك. طيب هذا فيه تفصيل، لو قال النصراني بعيد معاك على اعتقاد أن النصراني على دين حق وأن الله يقبل هذه العبادة فهو كافر. إن كان يعرف، إن كان يعرف أن أن أن أن, أن الله كفر النصارى في القرآن. إن كان لا يعرف تأخذ المصحف وتفتح تقول لله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، تقول له انظر كفرهم الله في الكتاب، تقول له ادعي لي، لو قال لك لا هم أهل الكتاب أقول لهم ادعي لي، ادعي لي، يقول له خلاص أنت معهم إن شاء الله مخلد في نار جهنم، مخلد ادعوا بعض في نار جهنم. فهمت كيف؟ وإن كان يقول مستهزئا فحق له أن يستهزئ بهؤلاء الضلال. هذا هؤلاء الضلال هم يتعبدون. الرجل يقف أمام ربه ويتبول ويشرب الخمر وهو أمام ربه كما يقولون في الصلاة. الصلاة عندهم شيء واحد فقط، عندها عند نصارى الصلاة هو أنك تستحضر المسيح فاهم، وتتكلم باسم كذا كذا الكفر المبين الذي يتكلمون به. الصلاة عندهم يعني أكل وشرب وشرب خمر وتبول وهو يصلي. المهم عنده بس اللي يقول أنا أفعل ذلك لنقاء روحي لأنه يتذكر المخلص الذي هو إيش؟ المسيح. إن شاء الله أنزل يخلصهم من الحياة بإذن الله. حكم القاعدين الذين سمعوا هذا الخبر لابد انهم ينكروا على الذي قال بالدعاء بهذا التفصيل ويدعو هذا الصليب الى الاسلام. وجب عليهم دعاءهم الى الاسلام الا ان كانوا اجانب ولهم لغه غير هذه اللغه. تفضل. اعطيه على الله يهديه، اعطيه على الله يهديه، الا اذا كنت علمت ان هو متلاعب وهياخذ الكتاب للتهزئين. اي سؤال؟ ها؟ لو ترجمه ما فيها شيء، المصحف نفسه لا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.